حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم. تطلع مع جنبي انا بقيت ما بقولش انا لما بقى قدامي خطومي ولا عافية ولا حب قلت لك جميعا اوف او ماي جاد حمو موكا لو متأكد من نفسك اسحب تعالى واثبت نفسك التيرا صلب وكامسة دي حاجة تقطع بتمزع انا ممكن اديك ميت ألم وإيه اللي منك موزع انا ممكن اديك ميت ألم واجيب في سيرة الحاجة هي مش خالصة شغل عالدور جاية عن كشكو فولي طابور بس مش هشتم طفي للنور ده اللي اعمله محذوف من الدور ارجعوا لورا انتوا مش حلم انا بتاع جلب عوف الحلم عاشق الشغب ايش يا فليكس خش حط عليهم الاكس بقول تعالى خش الجيبة انا لسه رامي وش الطيبة شايب تلاتة شوت تكيلة حطيت في جنبي السكينة واحب اوضح سونية وفترة جاية موسية وفترة جاية تقريبا اللعبة هيبقى عالمية الجناح لو تفرد اكثر هتصاحب صاحبك وانا اعور هجيبه على الارض انا وهسنطر وهسيب ذكرتي على الجبال وهنط الجنب انا في الهوا هديله بيدي اللي تنسوا دبلتي جرحه فيها الدوا لعلك كل اللي شبه حالة لو ليك الشوق في حاجة اسمع مسوى حتى على ربي شاب بتحب جدا جدا هتكون مبسوط معنا قاطع جميع اعضاء جسمي وبنفذ وقتي مع خصمي ولا عمري خفت كافيني اسمي انا ودي اسمك نون رسمي دبلتي اللي في جنبي تطلع مع جنبي هتعامل فردي قدام خصومي هكسر اللمبة بدأت الجولة كده لابس صلصة جرتهم قدامي انا بفعل ما بقولش انا لما بجوش انا لسه كما كنت انا لما بجاخد انا لسه كما كنت انا عسلي ما ولا عافية ولا حب قلت للجميع هي مش خالصة شغلة عالدور جاية عن كشكو فولي طابور بس مش هشتم طفي للنور ده اللي اعمله محذوف من الدور ارجعوا لورا انتوا مش حلم انا بتاع جلب عوف الحلم عاشق الشغب قشطة يا فليكس خش حط عليهم الاكس حصرياً على موقع DJ كيمو.com